بسم الله الرحمن الرحيم. ده من أول الصفحة في قوله مطالب الرئاسة 59. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين، وبعد. فهذا هو إتمام قراءة كتاب تعظيم الفتية للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله والتعليق عليه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من طلب بسنده، ذكر بسنده رحمه الله تعالى إلى محمد بن الربيع قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها. على كل حال، يجب على طالب العلم ألا يستعجل الشهرة والظهور، فإن هذا يعميه عن المواصلة ويعميه عن الجد في الطلب. فإن الإنسان في طالب العلم يجب عليه الأنات وعدم العجلة، وأن يجد في أن يحظى بإدراك العلم بأكبر قدر ممكن، وأن لا يتصدر لأي نوع من أنواع الرئاسات. ونحن عندما نقول رئاسات لا نقصد بها مناصب، وإنما الرئاسات في العلمية كالإفتاء وتعليم الناس العلم الشرعي وشرح الكتب حتى يبلغ شأوه في العلم ويشهد له شيوخه بهذا. ومن استعجل هذا الأمر وقف عند حد من العلم لا يزيد عليه في الغالب، فيحرم الرسوخ ويحرم بلوغ المرام أو يعني من يحرم بلوغ المرام من نيل المعالي نتيجة شعوره بالاكتفاء، وأنه انتقل إلى مرحلة العطاء بدل الأخذ. وليس معنى هذا تبرير لما يفعله البعض من أن يبلغ من العمر كبرا وهو يقول: إني لا أصلح لشيء وإني لازلت طالب علم. فهذا هو هذا من التخلي وليس من طلب العلم في شيء، فهذا من التخلي وليس من طلب العلم. وما كان الأولون يتوقفون أو يقفون بطلب الرواية وينشغلون بطلب الرواية عن الإقراء والتعليم لحين بلوغ المنزلة العالية أو الطموح العالي في العلم أو في العمر، وإنما قد يصل الإنسان مرحلة إذا شاهد له شيوخه أن يجتمع له الأمران، أن يعلم ويتعلم كلاهما جميعا. نعم. قال رحمه الله: وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله عز وجل. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن معروفا الكرخية قليل العلم، فقال: وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف؟ وهذا يعني يفيدنا في أن طالب العلم يجب عليه أن يكون عنده أولويات في طلب العلم، فإنه لا شك أن تعليم الناس العلم من مقاصده، من مقاصد العلم تعليمه الناس والدفاع عن الشريعة، لكن مقصود أن يكتسي هو بآثار العلم في عبادته وديانته وأخلاقه، هذا مقصود أعظم. ولذلك الإمام أحمد مدح معروفا بأنه أدرك هذه المنزلة، وهي أثره عليه في نفسه، وهو أثره عليه في نفسه. نعم. قال رحمه الله: نسأل الله عز وجل إيمانا صادقا يقبل بقلوبنا إلى طلب الآخرة ويعرض بها عن زخارف الدنيا الفانية، وأن يجعل اعتمادنا على العمل بمقتضى العلم وينجينا من الرياء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. ولا شك أيها الإخوة أن الغالب والأعم أن الإنسان ما يطلب العلم إلا وهو يبتغي به وجه الله عز وجل، ولكن ليحذر من غوائل الإخلاص التي تنغصه وتفسده على صاحبه من ثناء الناس وتعظيمهم أو الشهرة أو حب التصدر أو الترأس وأمثالها، مما يعرض على القلب فيحرمه نعيم لذة الإخلاص. ليحرص طالب العلم على أن يجعل لقلبه سياجاً من التعبد والورع يمنع أن تتسلل هذه الآفات إلى قلبه فتسيل مقصوده فتذهب فتقلل من أجره أو ربما تبطله بالكلية، نستعوذ بالله من الحرمان. نعم. وساق بسنده رحمه الله تعالى إلى سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وانتبه لقوله فقد قيل، إشارة إلى أن غير المخلصين الذين ينشدون أمورا في الدنيا أن يكون من عظيم ابتلائهم أن يدركوا مقصوداتهم، أن يدركوا مقصوداتهم، فليس من العقوبة أن يحرم الإنسان المقصود في الدنيا والآخرة، بل قد يدرك المقصود في الدنيا ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل له، فيظن أنه على خير وهو في عماية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فقد قيل، إشارة إلى أن المقصود الذي أردته في الدنيا تحقق، فهذا من زيادة عذابه نسأل الله السلامة والعافية، ومن زيادة أسباب غفلته وإعراضه عن المقصود في طلب هذه الأمور العبادية. نعم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم في الصحيح. والمتأمل للأحاديث والأدلة عموما في الكتاب والسنة التي تحدث عن الإخلاص وتأمر به يجد أنها على نوعين. النوع الأول الأمر العام بالإخلاص لله عز وجل وترك الرياء والسمعة، وهذا عام في جميع العبادات وجميع ما يأمر الله عز وجل به فيه. وثانيا تجد ذكر الإخلاص والنية وعواقب وشؤم الرياء في أفعال خاصة كالمجاهد وقارئ القرآن وطالب العلم. والسر في هذا والله أعلم أن الأدلة العامة تأتي لعموم العبادات، ثم يخص منها ما للنفس فيه حظوظ ومظنة الرياء فيها، فيؤتى بها بخصوصها من باب التأكيد عليها، من باب التأكيد عليها. فالإنفاق للنفس فيه حظوظ، والأمر المعروف والنهي عن المنكر للنفس فيه حظوظ، والجهاد للنفس فيه حظوظ، والعلم للنفس فيه حظوظ. فكان مثل هذه، لأن من طبيعة النفس أن لها حظوظ، يأتي الوعيد في عدم الإخلاص من باب التأكيد عليها دون غيرها والله أعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من شهر ربيع الأول سنة 65 و600 على يد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن يحيى بن محمد الشهرزوري غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين آمين. غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. وذلك بمحروسة القاهرة المعزية بدرب شمس الدولة بالمسجد المعروف بالفقراء الحلبيين أعاد الله من بركاتهم علينا وعلى كافة المسلمين آمين رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم عليك محمد. 5 إلى 10 دقائق إن كان ثمة سؤال على ما تقدم. سم لا شك أن إدراك كليات الشرعية والتخرج منها ليس دليلا على الإجازة على الفتية وتعليم العلم الشرعي، بل التدريس في الكليات الشرعية ليس دليلا على القدرة على هذا فضلا عن الطلب فيها. إفتاء الناس ينبني على أمور كثيرة ليست فقط العلم، وإنما هي فقه النفس وفقه الواقع وأمور كثيرة يجب أن يدركها الإنسان، ليس هذا تصعيبا وإنما حتى تقدر هذه الأمور بقدرها، وحتى لا يتصور الإنسان أنه أدرك دبلوما في الشريعة أو بكالوريوس في الشريعة فأصبح كل شيء، ولا يجوز أن نخلط بين الوعظ والدعوة والعلم الشرعي والإفتاء، فبينهما مفاوز. فالإنسان قد يكون داعية وقد يكون مربيا وقد يكون واعظا لكنه لا يكون معلما للشرع، وقد يكون أيضا معلما ولا يكون مفتيا، فهذه درجات يجب أن يدركها طالب العلم متفاوتة بتفاوتا بالرسوخ يبنيها العمر ويمدها الزهد ويغذيها فقه النفس والعلم، وليست بالسهولة التي بورقة يدرك الإنسان هذا. إنما أنا أوصي دائما طالبة العلم أن يتعرفوا على قدراتهم من شيوخهم الناصحين له، بأن يستشيره إذا طلب منه طلب أو عرض عليه أمر. أنا أقول إذا كان من شيوخك من يعرفك مدخلك ومخرجك ويعرف قدراتك كذا أن تستشيره في مثل هذا، ويعني احرص أن يكون من المتوسطين فليس من المويعين الذين يجازفون بطلابهم في كل شيء، وليس من المتشددين الذي يرى ربما تقييمته النفسية والطبيعية أنه لا يعمل هو فيرى أن كل الناس لم يبلغوا ذلك، لا أيضا فيه وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم تفضل شيخ. سم نعم يقصد هو هذا، يعني يخوضون في علوم لا تلزم خوفا أن يلزم عليها ما يلزم من فهم الشرع، يقصد به علوم الوسائل، بمعنى أنها علوم الوسائل قد يعني ليست علما شرعيا محضا، وإنما هي لأنه يتوقف عليها الفهم الشرعي فيتعلمونها من باب ما لا يتم الواجب إلا به، كعلوم البلاغة وعلوم وأمثالها وعلم النحو وغيرها، فإنه يعني يشتغلون بها لأنه ينبني عليها فهم الأدلة الشرعية. نعم نعم على كل حال نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نتعامل عموم سنته نجد أن الصحابة المقربين منه المشتغلين بالعلم لا يرد سؤالهم، بينما قد يرد سؤال الأعرابي القادم أو غيره ممن يشعر أنه لا يعني هذا السؤال. هذا جانب. الجانب الثاني هو فقه الشريعة بعمومها يدل على هذا، فإن العامية الذي لا يعنيه الأمر قد يكون إلى التعنت أو إلى البداء بالمسألة، خلاف طالب العلم الذي يحتاجه لتصوير المسائل ولإدراكها واستيعابها وأقسامها. عامة نعم. وما يدريك يعني في احنا اولا لسنا يعني معنيين الان بان نعارض كل دليل ونجيب عليه، نحن نتكلم بشكل عام بالمفهوم الشمولي الذي يعني نقول ان شاء الله انه هو الصواب، ولا ندري متى سال مسروق وكم كان عمره. نعم. سم متى يكون؟ تريد شرح متن أصولي؟ إيه أنا مسكين عند الأحناف. أنا أحب الأحناف وكثير أعتذر لهم، ويؤلمني ما يبرر به كثير من طلاب العلم نتيجة جهلهم بوصول الأحناف أن يبرروا خلافهم إلى حب الخلاف، بل هو منطلق من استبدادات أصولية أرادوا بها صيانة السنة النبوية الشريفة، فوضعوا شروطا للحديث آلت بهم إلى التقلل من الحديث وكثرة الاحتياج إلى المعاني. لكني لست متخصص بحيث أقول أني أقدر أني أشرح أن أشرح كتابا أصوليا في فقه الحنفية، لا والله ما أزعم هذا وما أستطيعه. سم والإجماع هذا قلنا أن الخلاف وقع بين عند الجمهور بين في تعارض الإجماع وخبر الواحد المنفرد يعني، وقلنا أن كثيرا من الجمهور يرون أن الإجماع مقدم عليه، وقالوا إنه ما إن انعقاد الإجماع على ما يخالف الخبر الواحد، طبعا هذا رأيهم ليس ترجيحا إنما نقوله لحكاية لقولهم، قالوا إن هذا دليل على أن هذا الخبر منسوخ وإلا لم تطبق الأمة كلها على تركه، والله أعلم. نعم. طيب سم ما أسمعك الله يا أخي. يعني الغمر هو الرجل المستكين الضعيف الذي لا يعرف شيئا، يقول فكأن أصحاب رسول الله والتابعين يمرون في المجالس يعني ولا يدار المسائل ويسكتون ولا يتكلمون، يوحى إلى الناظر إليهم أنهم أغمار غير مشهورين لا يعرفون شيئا، وإنما آثروا السلامة ولم يكن ذلك لجهل منهم. هذا المراد. تفضل الشيخ تفضلوا. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا فيما قلنا ونسمع، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجنبنا مغاضبه ومساخطه إنه سميع مجيب. نسأل الله عز وجل.